السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الغيبة تحدث بالمجتمع الإيماني وتسبب دمارة، لأن الغيبة هي خصلة ذميمة لإشاعة الفاحشة، والمجتمع الذي تشيع فيه الفاحشة يفقد منابع قوته وقدرته. المجتمع الذي تعشعش فيه الفاحشة مجتمع ضعيف، مجتمع خائر، مجتمع فاقد للإرادة، ولذلك تشيع الفاحشة. لو كان المجتمع قويا أو يملك إرادة لما تمكنت الفاحشة من أن تعشعش وتشيع فيه. انتشار الغيبة في المجتمع الإيماني هو تعبير آخر عن إشاعة الفاحشة، لذلك لا بد من اقتلاع الغيبة منذ اللحظة الأولى، لأن السكوت عنها يعني فتح الطريق لانتشار الفاحشة وإشاعتها. والمجتمع الإيماني مجتمع قوي مريد طاهر صادق، لذلك لا يقبل أن تشيع الفاحشة في وسطه. مجتمع طاهر لا يقبل أن يتدنس بهذه الخصلة الذميمة التي تعبر عن الرذيلة، تعبر عن الضعف. الذي يمارس الغيبة يبرر لنفسه، يبرر لسوء سلوكه، يغتاب الناس لكي يستنقصهم حتى يغطي نواقصه أو يبرر نواقصه. فبالتالي الغيبة تبرير للمعاصي والذنوب والنواقص والرذائل وما شابه من موبقات. الغيبة تبرير لكل تلك الموبقات، فبالتالي وجودها خطر على القيم، يهدد المجتمع الإيماني وقيمه، يهدد طهارته، لأن هذا الغيبة تبرير للفاحشة والموبقات والمعاصي. والمجتمع الإيماني مجتمع طاهر يتعالى على المعاصي والموبقات، بل مجتمع لا يرتضي لنفسه أن تبدر من موبقة فضلا عن إشاعة الموبقات، معصية فضلا عن إشاعة المعاصي. شمع يستغفر ربه يطهر نفسه دائما وأبدا. لذلك نحن بحاجة إلى أن ننتبه ونتيقظ ولا نسمح للغيبة أن تنخر وسطنا وتجمعنا الإيمان. إن كنا مؤمنين إيماننا يتجسد من خلال قدرتنا على منع الغيبة. انتشار الغيبة في وسطنا الداخلي دليل على ضعف الإيمان. غريب، لأن لو كان هناك إيمان لما سمح للغيبة أن تنتشر في وسطنا الداخلي. ولذلك حتى نعمق ونجذر إيماننا ونثبت إيماننا عند الله لا بد أن نقتلع الغيبة، لا بد أن نرفض الغيبة، لا بد أن نحارب الغيبة، لا بد أن نقطع أوصال الغيبة وجذور الغيبة من الجذور. لا يبقى الغيبة في وسطنا من وجود، لأن الغيبة تعبير عن الطريق إلى النار، بل هي إدام كلاب النار. إذن الغيبة دلالة على عدم الإيمان، الذي يغتاب بغيبته يكون إداما مو للنار، لكلاب النار، فهي طريق إلى النار. والغيبة إشاعة للفاحشة طريق إلى النار خلاف الإيمان، إشاعة الفاحشة خلاف الإيمان، وهي تبرير لارتكاب المعاصي، وهذا هو خلاف الإيمان. فإذا لا بد أن نقتلع الغيبة من وسطنا حتى نبقي الطهارة في وسطنا الداخلي ونطهر أنفسنا دائما وأبدا، حتى لا نمشي ذنوبنا في الواقع. لأن أيضا الغيبة تأكل حسناتنا، تأكل أعمالنا الخيرة. يعني بمعنى آخر، الغيبة تهدم البناء الداخلي، التقدم الداخلي تهدمه، الأعمال الصالحة تهدمها الغيبة. هذا الفتك بالمجتمع، فتك بقواه. مجتمع يصلح، يبني، يربي أجيال، يخدم، يقدم أعمال خيرة، الغيبة تقتلع كل ذلك البناء، تفسد كل ذلك البناء. يعني لما نريد نشوف إحنا لماذا لا نتقدم، لماذا توقفنا عن البناء، لماذا توقفنا عن الصلاح والإصلاح؟ الغيبة، الغيبة هي التي أحرقت ما بنيناه في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة تحرق حسناتنا، تحرق أعمالنا الصالحة التي نرتجي منها الثواب، وفي الدنيا تحرق قوتنا وقدراتنا وتحرق مبانينا الصالحة في الدنيا. خلاص ما يبقى بناء صالح، ينهار بسبب هذه الغيبة. نقرأ مجموعة من الرواية نسترشد بها الطريق حتى تكون تلك الروايات رابعة لنا، وبالتالي تمنعنا من ارتكاب الغيبة. نسترشد بتلك الروايات، نرتدع بها حتى نطهر أنفسنا من هذه الصفة الخصلة الذميمة. اجتنب الغيبة فإنها إدام كلاب النار، الغيبة قوت كلاب النار. عن الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال لرجل اغتاب عنده رجلا، هذه مسؤوليتنا، واحد يغتاب عندي مو أقول أنا مالي شغل، مالي شغل، لا أبركم من ضل إذا كذب، من يقول مالي شغل؟ إذا هو اغتاب أنا ما أنظر، ما أغتاب مثله، لكن مسؤول عن النهي عن المنكر وينهون عن المنكر، مسؤول، مو مالي شغل، لي شغل. نعم لا يضرني أن أكون مثله، هذا معناته لا أقع في نفس ما وقع فيه. هذا المجتمع الإيماني ما يقبل. قال لرجل اغتاب عنده رجلا يا هذا كف عن الغيبة فإنها إدام كلاب النار. مثلا إحنا لو هالحديث ننشره في أوساطنا بهدوء وبإهانة الآخر أيضا، يعني الغيبة إدام كلاب النار. قال الإمام الحسين يا هذا كف عن الغيبة فإنها إدام كلاب النار. وما الشعب هذه الثقافة ننشرها في وسطنا. عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال قال علي بن الحسين عليه السلام إياكم والغيبة فإنها إدام كلاب النار. شوفوا حديث جميلة، تطهر تطهر بل تقتلع وما تبقي درن لكل وسخ من أوساخ تلك الغيبة. إياكم والغيبة فإنها إدام كلاب النار. قال علي بن الحسين إياك والغيبة فإنها إدام كلاب النار، واعلم أن من أكثر من ذكر عيوب الناس شهد عليه الإكثار أنه ليش هذا يكثر عيوب الناس شاهد عليه الإكثار، هذا الإكثار من الغيبة شاهد على ماذا؟ شاهد على سوء سريرته، على إثمه، على نقصانه، شهد عليه الإكثار أنه إنما يطلبها بقدر ما فيه، يطلب الغيبة بقدر ما فيه من عيوب. إياك والغيبة فإنها إدام كلاب النار. سمع علي بن الحسين عليه السلام رجلا يغتاب آخر فقال إن لكل شيء إدامة وإدام كلاب النار الغيبة. إدام الغيبة، وبالتالي أيضا الغيبة هي إشاعة الفاحشة كما في الأحاديث. ذوو الغيبة أصحاب الغيبة، أصحاب العيوب، ذوو العيوب يحبون إشاعة معائب الناس. أصحاب العيوب هم الذين يغتابون، لأن بالغيبة يشيع الفاحشة، يشيع عيب مستور. تغتاب ليش؟ يعني تشيع الستر. فأنت عندك عيوب، ليش تحب تشيع عيوب الآخرين حتى تغطي على عيوبك؟ ذوو العيوب يحبون إشاعة معائب الناس ليتسع لهم العذر في معائبهم، حتى الناس تقبل عيوبهم تبررها. مو بس أنا، غيري بعد فيه يقولوا المصيبة إذا عم طابت، إذا الناس هم يرتكبوا أنا ما في مانع أرتكب هذا الذنوب، كل الناس يرتكب معاصي فأنا ما إذا ارتكبت معاصي. هذا معناته يعني ناس ترى مو بس أنا أرتكب معاصي حتى الآخرين. هذا أهل العيوب. من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، هؤلاء يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا القرآن يقول لهم عذاب أليم. كذب سمعك وبصرك عن أخيك وإن شهد عندك 50 قسامة وقال لك قول فصدقه وكذبهم. أخوك مؤمن يصلي وياك جماعة، أنت تشوفه يخاف الله، صدق كلام الناس فيه، بل كذب حتى بصرك فمشتبه. والله شفت طارد بناتنا، من يقول طارد بناتنا؟ هل أنت شفت هذه المرة؟ تبتمر من طارت الناس، اشتبه انت. كذب سمعك وبصرك وصدق اخاك. كذب سمعك وبصرك عن اخيك وان شهد عندك 50 قسامة، 50 واحد يحلف يقسم لك بالله كذبهم، وان شهد عندك 50 قسامة وقال لك قول فصدقه وكذبهم. نعم الايمان يقدم على قولهم، هذا مؤمن. ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به، تذيع عليه شيء تستنقصه لا يجوز، يحرم. لا يجوز ان تخبر عن تذيع عن بما ينقص من مكانته وتهدم به مروته، وتهدم به مروته. كان كامل المروءة، كامل الرجولة، كامل الإيمان، انت تخبر عنه حتى تنزل من مكانة الإيمانية. فتكون من الذين قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. لا تدع اليقين بالشك، أخوك مؤمن عندك يقين بإيمان، والإيمان راجع عن المحرمات. وتقول مؤمن دين عندك يقين بإيمانه، عندك يقين بصلاحه، انت عاشرته وتعرف بالصلاح، انت شنو الآن شكك؟ روح تنقض اليقين بالشك. لا تدع اليقين بالشك والمكشوف بالخفي، زين، ولا تحكم على ما لم تره بما يروى لك عنه. انت عندك كشف الى مكاشفه وياه، تعرفه صالح، انت تجلس وياه وتروح وتجي وياه. اكو واحد شي خفي، انت تقدم هذا في الشيء الخفي الا ما معلوم صدقه على الشيء الذي ينكشف لك، او تحكم عليه بما لم تره. ولا تحكم على ما لم تره بما يروى لك عنه. بين الحق والباطل أربعة أصابع كما يقول أمير المؤمنين وأهل بيت النبوة. الحق أن تقول رأيت، والباطل أن تقول سمعت. أنت ترى صلاحه وياه، تسمع عنه، صدق هذا السم وتحكم عليه. ولا تحكم على ما لم تره بما يروى لك عنه. وقد عظم الله عز وجل أمر الغيبة وسوء الظن بإخوانك المؤمنين. إن الله عظيم، بهتان عظيم، إفك عظيم. هؤلاء الذين جاءوا بالإفك مو طبيعي، ذنب عظيم. شوفوا أعظم من هذا، وهذا هو الإيمان. لا واحد يقول ها شلون كذا، نخلي نكشفه نفضحه حتى. لا تعال لحظة، الإنسان مؤمن. لو وجدت مؤمنا، مؤمنا واحد لعاب مؤمن، الشيطان وسوس إليه، زله الشيطان، انزلق، ما حد يدري عنه، أنا شفته ضحى، لو أستر عليه مؤمن أصبح حتى بعد مرة ثانية حتى خلاص يقول احترقت الورقة وهتك الستر، وبالتالي يترك الإيمان. مؤمن زله الشيطان في لحظة من اللحظات، زله الشيطان وارتكب الفاحشة، ورأيته على فحشة، ماذا تفعل؟ تنشر غيبته، تنشر سريرته، تنشر فحشة. هذا لا، لا يجوز. لو وجدت مؤمنا على فاحشة لسترته بثوبي. هكذا زي تقصيد السنة، يعني والعياذ بالله يرتكبه بالسنة. شفت ارتكب الزنا؟ يقول استر عليه، غطيه. بعد ما هذا في بعد تبرير يخليني ابرر، لان اغتاب فلان او علان، هذا انا اشوفه يرتكب الفاحشه الان، مو بس ما احكي عنه، انا استر عليه اغطيه ثوبي. هذا ستر. عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال، قال له النبي صلى الله عليه وآله، شوف هاي تعاليم الإسلام، هاي تعاليم الشريعة لازم نلتزم فيها. هذا قول الرسول، قول الرسول يأمرنا بماذا؟ لو رأيت رجلا على فاحشة قال أستره، قال إن رأيته ثانيا قال أستره بإزاري وردائي إلى ثلاث مرات. شوف الرسول يسأل الأمير، شوفوا يريد مو بعد واحد آخر حتى تكون الحجة أبلغ عليه. عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال له النبي صلى الله عليه وآله لو رأيت رجلا على فاحشة، رسول يقول الإمام علي، قال أستره، الإمام علي قال أستره، قال رسول الله، قال إن رأيته ثانيا قال أمير المؤمنين قال أستره بإزاري وردائي إلى ثلاث مرات. أستره بإزاري وردائي، يسأل يقول أستره بردائي وإزاري، يستره بإزاري وردائي. فقال النبي صلى الله عليه وآله لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار. هذا في المعركة والحرب شجاعة، وجوب يسترخى، شجاعة موجودة. المتقين. فتوة صادقة، فتوة مؤمنة لا تفع إلا علي. وقال صلى الله عليه وآله: استروا على إخوانكم. يعني شوفوا هالروايات تعلمنا ماذا؟ تحدد لنا الستر، نتعلم نستر. مش كل فضائح نهتك الأعراض ونهتك أسرار الناس وما شابه. شنو المجتمع هذا الخائر؟ مجتمع الإيماني مجتمع ستر، مجتمع عفة. هذا الروايات يقول استروا على إخوانكم. كل واحد منا عنده عيوب، يطلب من الله يسترها يوم القيامة. تريد تستر عيوبك يوم القيامة؟ استر على المؤمنين في الدنيا، والله لتترك على المؤمن في الدنيا يستر معايبك في الآخرة. لأن الله سبحانه وتعالى أكرم، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت تحسن فتستر على أخيك المؤمن فيحسن الله إليك بالجنة وتستر عيوبك، والله أولى بالستر. أنت لا تستر، الله يستر عليك. فخلونا نستر على بعضنا حتى الله يستر علينا، على إخواننا المؤمن. ما أقول نستر على هؤلاء أهل الفحش، لا لا لا لا لا، تجي عندنا روايات هؤلاء لابد من ردعهم. كلامنا إخواننا المؤمنين الصادقين، إحنا ما نتكلم عن هؤلاء العابثين المنافقين حتى لو كان عليهم عمايم. ذاك العابث، ذاك المنافق، ذاك الذي يهتك ستر المجتمع، يهتك قيم المجتمع، لا، مو كلامنا على ذا، كلامنا على المؤمنين الصادقين، على المجتمع الإيماني، هؤلاء الذين يصطفون جماعة قربة إلى الله، يتركون ملاهي الدنيا قربة إلى الله. فلابد أن نستر على هؤلاء حتى يستر الله علينا يوم القيامة. استروا على إخوانكم، استروا بإزاري وردائي. شوف على فاحشة يقول استرى، يعني لاحظوا، لو وجدت مؤمنين على فاحشة لسترته بثوب هكذا. وهي الرواية، هذا شنو مو نقول أهل البيت، مو قدوتنا أهل البيت، مو رسول الله أسوة، لازم نتأسى، لا ما لازم نكابر. واحد يقول بعدين شلون أنت شو ما ستر، ليش ما علمتني؟ الله يقول لنا استروا، أهل البيت يعلمون أن نستر، ويقول لنا إحنا نستر فاستروا. إذن يجب علينا، يجب علينا، مو بس حرمة الغيبة، يجب علينا أن نستر على إخواننا المؤمنين حتى ولو وجدناهم على الفاحشة يجب علينا أن نستر عليه، يجب علينا أن نستر عليه. وبالتالي حتى نتعاضد وتتقلص الذنوب والعيوب، حينما نستر ما حد يتجرأ. تقولون بلاش الأحاديث، إذا صار هناك ستر ما حد يتجرأ فتتقلص الذنوب والمعاصي. أما إذا انكشفت تجرأ المجتمع، وتجرأ أصحاب النفوس الضعيفة، وتجرأ من ضعفاء الإيمان. أما إذا صار ستر لا، نحفظ هؤلاء ضعفاء الإيمان، نحفظهم، ما نخليهم ينزلقوا في هالمهاوي. لذلك إحنا بحاجة إلى أن نغرس روح الستر، ستر الأسرار، ستر الأعراض، ستر على إخواننا المؤمنين، وأن لا نشيع الفاحشة ولا نذكر معايبهم، وإنما نذكر فضائلهم، نذكر حسناتهم حتى يتقدم المجتمع. أسأل الله أن يجعلنا ممن يستر على المؤمنين، يستر عيوبهم ومعايبهم، ويدافع عن سترهم. أسأل الله أن يجعلنا ويوفقنا لأن نكون ممن يحفظ أعراض وأسرار المؤمنين. إنه سميع الدعاء.